الإخلاص، إنما خرج إلى الصلاة مخلصا ناويا عاقدا العزم عندما خرج من بيته إلى المسجد. لذا فإن الإمام النووي جاء به في باب الإخلاص وصدق النية، فجاء به في هذا الباب الإخلاص وإحضار النية. ورأينا أنه لو خرج من بيت لا ينهزه إلا الصلاة، يبقى لم يخرج من بيتي إلا يريد الصلاة، لم يخرج شيء آخر، فهذا قيد في كل هذا الأجر، كل هذا الأجر المتحصل. وجدنا قيودا ذكرتها في اللقاء السابق، لمن أراد أن يعرف القيود المذكورة في الحديث فليرجع إلى الحلقة السابقة، وهي موجودة على موقع القناة وعلى موقعي. مثلا لو أن رجلا خرج من أجل شراء بعض الحاجات والجلوس مع أصدقائه، ثم سمع الأذان فذهب إليه، هذا جميل وهذا خير، إنسان عندما يسمع الأذان يذهب ويلبي، هذا جميل. لكن أنا أتكلم عن القيد الذي في الحديث الذي يؤدي إلى مضاعفة الدرجات إلى كل هذه الأضعاف، فهذا مأجور. إذا قام إلى الصلاة متى سمع النداء فهذا لا شك مأجور، وله أجر الجماعة. إنما أنا أتكلم عن الكلام عن القيد الذي في الحديث، لا ينهز إلا الصلاة، لا يخرج من بيتي إلى المسجد إلا من أجل الصلاة، ليتحصل على الدرجات الكبرى. لأنه لو خرج لغير الصلاة، طيب خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، ما هو لأنه سيذهب من البيت إلى المسجد وهو متوضئ، هذا قيد آخر. فهو هنا لم يخرج متوضئ، أو خرج متوضئ ماشي، لكن الخطوات هنا لن تحتسب له لأنه لن يذهب مباشرة إلى المسجد، وهو خرج للجلوس مع أصدقائه، خرج لمشوار معين، ثم لجاء وقت الصلاة صلى، فهذا طيب وهذا جميل وهذا مطلوب من كل مسلم. لكن الكلام أنا أتكلم عن القيود التي في الحديث التي تؤدي إلى مضاعفة هذا الأجر وهذا الصواب. نعم، نأتي لحكم صلاة الجماعة من الأزهار التي يعني نقطفها أو نقتطفها من حديث رياض الصالحين بعد زهرة فضل صلاة الجماعة، وما تكلمت عنه في اللقاء السابق. أتكلم عن حكم صلاة الجماعة، عن حكم صلاة الجماعة. اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، وهذا الكلام من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية. فمن العلماء من قال إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، يعني ينبغي على كل رجل ليس عنده عذر شرعي أن يسارع فيصلي صلاة الجماعة في المسجد. ممن قال بذلك الحنابلة، وقول للحنفية، وقول للشافعية، واختاره ابن تيمية، لكن لم يقولوا إن الصلاة في جماعة، لم يقولوا إن الصلاة في جماعة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، بمعنى أنه إن لم يصلي في جماعة في المسجد فصلاته باطلة، لا تنعقد كأي شرط من شروط صحة الصلاة. الصلاة لها شروط ولها أركان وكذا، فالشروط من شروط الصلاة مثلا التوجه إلى القبلة والوضوء وإلى طهارة البدن والثوب والمكان. شاهد، لم يقل هؤلاء الذين قالوا إنها فرض عين على الرجال، لم يقولوا إنها شرط لصحة الصلاة، بمعنى أن من لم يصلي في المسجد فإن صلاته باطلة، لم يقولوا هذا. لكن هناك من قال إن صلاة الجماعة في المسجد للرجال، بالطبع سيأتي الكلام عن النساء، قالوا إنها شرط صح، إنها شرط صحة. فقال بذلك ابن عقيل من الحنابلة، وداود الظاهري صاحب المذهب الظاهري، وقوى ذلك شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لم أقف على كلام صريح يقول إنه يذهب إلى ذلك، إنه يذهب إلى ذلك، فالله أعلم، فالله أعلم. إبا هذا حق أول من ذهب لأنها فرض عين على الرجال، ولم يقل إنها شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، يعني بمعنى أنه لو صلى بمفرده صلى جماعة في بيتي أو في سوقي الصلاة صحيحة وتنعقد، لكنه يأثم، لكنه يأثم. الرأي الثاني قال إنها فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن المجموع، وإن لم يقم بها أحد أسم المجموع، أسم المجموع. ممن ذهب إلى ذلك الشافعية في الأصح عندهم، وقول البعض فقهاء الحنفية ولبعض فقهاء المالكية. الرأي الثالث أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، هذا رأي الحنفية في الأصح عندهم، وأكثر المالكية، وقول للشافعي، وقول للشافعية والحنفية عندهم خلاف في هذه المسألة ذكرت لك. ولكل فريق من هؤلاء أدل، الذي قال إنها فرض عين له دلي أدل، والذي قال إنها فرض كفاية له أدل، والذي قال إنها سنة مؤكدة له أدلة. فلو حاولنا أن نستعرض أدلة كل فريق فنقول، نتكلم عن أدلة من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، إلى أنها سنة مؤكدة، ما أدلته؟ سننظر. أول دليل حديث أبي هريرة الذي نحن بصدد الكلام عنه، نحن بصدد الكلام عنه، فالحديث 11 من رياض الصالحين الذي نحن نتكلم عنه، فهذا الحديث من أدلة الذين قالوا إنها سنة مؤكدة. لماذا؟ وما في معناه من أحاديث، يعني ذات الروايات قريبة من هذه الروايات. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوق وبيت بضع وعشرين درجة، صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت رواية إنه رواية أفضل، يعني إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة، طب صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز الفرد بسبع وعشرين درجة أفضل أو تفضل. فقالوا إن التفضيل يدل على اشتراكهما في أصل الفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في روايات الحديث وما ذكرته من هذه الروايات ذكر أن فضل الصلاة في جماعة في المسجد هو الذي له هذا الفضل الكبير، 25 درجة، 25 ضعفا، 27 درجة، 27 ضعفا، فهي أفضل. معنى ذلك أن صلاة الفرد في بيتي أيضا هي جائزة، وإلا لأنها تدخل في أصل الفضل، تدخل في أصل الفضل، وإن لم تحصل فضل الصلاة في المسجد. فهذا قالوا يدل على عدم وجوبها على كل أحد، اللي هو الوجوب العيني يعني. إذ لا يقال إن الإتيان بالواجب أفضل من تركه، قالوا لو أنه كان واجبا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإتيان به أفضل من أن تصلي منفردا. ولا يقال إن لفظة أفضل أفعل يعني قد ترد لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، بل هي تثبت أن هناك فضل أيضا لصلاة الفرد في بيته أو في سوقه، لكن هذا الفضل لا يصل إلى رتبة صلاة الجماعة. وفي بعض الألفاظ حديث عند مسلم تزيد عن صلاته وحده، تزيد عن صلاته وحده، وفيه التصريح بصحة الصلاة وحده، تصريح بصحة الصلاة وحده. وإن كان أجيب عن ذلك بأن التفاضل هنا مشروط بصلاة المعذور، بصلاة المعذور التي تجوز، صلاة المعذور يعني عند عذر شرعي، فصلى في بيته فهذا يحاسب على نيته، يحاسب له الأجر على نيته وعلى العمل السابق من أنه كان حريصا على صلاة الجماعة. فقالوا ذلك، فقالوا ذلك، لكن قالوا هي دون صلاة الجماعة في الفضل. هذا دليل. دليل الثاني حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما، يعني في بيوتهما، وأتيا المسجد، يعني بعد أن صليا في بيوتهما جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا صلوا فلم يصلي، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فلا تفعل، يعني هو سألهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا لم تصلوا، فقالوا صلينا في رحالنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذا عند أبي داود وغيره وهو صحيح، إنها لكما نافلة أي صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لكما نافلة، وذلك حتى لا يساء الظن بهم، يعني المسجد كله بيصلي وأنت تجلس في آخر المسجد تقول أنا صليت في بيتي، يعني حتى إن لم ترد الثواب وتحصل الثواب، حتى لا يساء الظن، حتى لا يساء الظن بك، لا يساء الظن بك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما صلاتهما في بيوتهما، وأجيب عن ذلك بأنها واقعة عين، يحتمل أن يكون لهما عذر في ترك الجماعة، ومسألة واقعة العين يعني مسألة خاصة بأحد بمفرده تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، فليس كل نص نقول إنه واقعة عين، فالأصل أن النصوص تنزل على كل ما تشمله، يعني هنا تنزل على كل من تعرض لموقف كمثل هؤلاء، أما أن نخص الحديث بشخص بعينه أو بحادث بعينه يقول هذه واقعة عين، فهذا يحتاج إلى دليل، فالأصل العموم، ومن ادعى أنها واقعة عين فعليه أن يأتي بالدليل، عليه أن يأتي بالدليل، فإننا لو فتحنا هذا الباب فكل أحد سيرد الدليل ويقول ربما يكون من وقائع الأعياد، يعني خاصة بشخص، خاصة بمناسبة معينة. وما أدلة هؤلاء الذين قالوا إن صلاة الجماعة في المسجد سنة مؤكدة على الرجال؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، من الذي يصلي ثم ينام. حديث متفق عليه. قال هو صريح في اشتراك المنفرد والمصلي في جماعة في أصل الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني يحصل على درجات خطواته، إحدى ترفع درجة والأخرى تعط خطيئة. فقالوا صريح في اشتراك المنفرد والمصلي في جماعة في أصل الأجر. ومن أدلتهم أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا أو فليعتزل مسجدنا، متفق عليه. وما معناه في معناه من أحاديث، فهذا قالوا إنه هذه الأشياء إما أن تكون مباحة فتكون صلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، غير واجبة على الأعيان، وهذه البصل والصوم وما في معناه كالكرات وغير ذلك الجمهور على إباحة أكلها، على إباحة أكلها، لكن الإنسان لا يأكلها في أوقات الصلوات حتى لا يتعطل عن الذهاب إلى المسجد. قالوا فإما أن يكون أكل هذه الأشياء مباح والجمهور على الإباحة، في هذه الحالة صلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان فيحرم أكل هذه الأشياء، فيحرم أكل هذه الأشياء. يعني إيه الكلام ده؟ وإما أن بعض الصائم يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل أو يعتزل مسجدا، ثوما من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. نعم هناك من قصرها على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو الملائكة تتأذى في كل المساجد مما يتأذى منه بنو آدم، فالعلة واحد. فيقول أمر يعني المسألة تدور بين أمرين، إما أن يكون البصل والثوم وفي معناهما بصل والثوم وفي معناهما على الإباحة، وبالتالي إذا أكل أن يحضر إلى الصلاة ففي هذه الحالة لا تكون الصلاة واجبة على الأعياد لأنه لن يأتي إلى الصلاة، وإما أن تكون الصلاة واجبة فيحرم أكل هذه الأشياء. كل ما يؤدي إلى منعك من صلاة الجماعة إن كانت واجبة على الأعيان فيحرم أن تفعله، وبالتالي يدخل هنا أكل الثوم والبصل في التحريم، والجمهور على أنه من على الإباحة. يبقى هذه أدلة الذين قالوا إنها سنة مؤكدة على الرجال صلاة الجماعة في المسجد. الأدلة الذين زعموا إنها فرض، لأنها فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ إذا قام بها البعض سقط الإسم عن الباقين. يعني مسجد في حال أقيم للصلاة، أذن للصلاة، وجاء فصلى من الحي بعضهم، فرفع الإسم عن الحي. مسجدهم في حي لم يأتي أحد للصلاة، أسم الحي بكامله، أسم الحي بكامله. فأنت الذين يصلون الجماعة في المساجد، الذين لا يصلون على هذا الرأي يعني يحمدون ويشكرون الذين يصلون في المساجد لأنهم يرفعون الاسم عنهم، يرفعون الاسم عنهم. فالذين قالوا أنها فرض كفاية لهم أدلة، هي الأدلة التي ذكرتها في الذين قالوا أنها سنة مؤكدة، يضاف إليها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ما أزال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاسية. وفي رواية يأكل الذئب من الغنم القاسية، هذا تشبيه يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عند أبي داود وغيره. وقال الأرناؤوط إن إسناده حسن، وكذلك الألباني عليه رحمة الله وغيرهما. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، أما الأغنام تكون مع بعضها البعض كده عصبة، الذئب لا يعتدي عليه. إنما متى يعتدي؟ لما تكون غنمة كده بمفردها، غنمة بمفردها فيأكلها الذئب. يقول النووي في المجموع: والصحيح أنها فرض كفاية. ما هو الشافعية على ذلك، الشافعية على ذلك، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتابه الإمامة كما ذكره المصنف، وهو في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف، وهو قول جمهور أصحاب قول جمهور أصحابنا المتقدمين الشافعي، وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيح. بهذا ما ذهب إليه الشافعي، وهذا يرجحه الإمام النووي الشافعي. فقلت أن الشافعية، وهناك غير الشافعية من ذهب لأنها من فرض الكفايات، فقلت وقول لبعض فقهاء الحنفية ولبعض المالكي. نأتي لمن قال إنها فرض عين. فرض عين يعني إيه؟ يعني ينبغي على كل رجل مسلم بالغ عاقل ليس عنده عذر شرعي أن إذا سمع الأذان أن يذهب إلى المسجد، وإلا أثم، وإلا أثم مع صحة صلاته عند من قال بذلك، إلا من استثنيت من قول أبي داود الظاهري وابن عقيل، نعم، وابن عقيل الحنبلي. وذكرت أن الإمام أن شيخ الإسلام ابن تيمية قوى ذلك عندما ذكر الآراء، لكن لم يقل صراحة أنها شرط. يعني أنا أقف على ذلك يعني والله أعلم. نأتي لأدلة الذين ذهبوا إلى أنها فرض عين إلا لعذر، وهو مروي عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وهو مذهب أحمد، وهو كما ذكرت في واختيار ابن تيمية. اختيار ابن تيمية من أدلتهم، يعني إذا ذهب من الصحابة ابن مسعود أو موسى الأشعري وغيرهم الحقيقة إلى أنها واجبة على الأعياد، من أدلتهم أن الله تعالى أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف. أليس في حال الأمن أولى أن تقام الجماعة؟ الله سبحانه وتعالى في حال الخوف من لقاء العدو، عند الاستفاف للقاء العدو، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة، أمر بصلاة الجماعة، رغم أن هناك أفعالا كثيرة اغتفرت في صلاة الخوف في الجماعة، وذلك للاستفاف أمام العدو، يتوقعون هجوم العدو عليهم من هذه الناحية، لا يعطونهم ظهورهم، إنما يكون تكون القبلة في اتجاه قدوم العدو، اتجاه قدوم العدو، لو أن الهجوم وشيك وسيأتون من هذا الجانب. وهناك كسرة الحركة في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسكنوا في صلاتكم، فكسرة الحركة وحمل السلاح وغير ذلك، والانفصال عن الإمام، وتأتي طائفة أخرى لم تصلي فليصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في حال مقابلة العدو وفي حال الاستفاف للقاء العدو. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بها في حال الخوف وفي حال القتال، أليس الأولى ومن باب قياس الأولى أن تكون الصلاة مأمورا بها على الأعيان في حال الأمن؟ نعم. أيضا الأمر في قول سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، والأصل أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره. من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا حديث متفق عليه، وهذا من أقوى أدلة القائلين بأنها فرض على الأعيان، فرض على الأعيان. والذي نفسي بيده، بالله، يعني أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالله، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يصلي إماما مكان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخالف يذهب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. قالوا لو لم تكن فرض عين لم يهدد النبي عليه الصلاة والسلام من يتركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، كان يكفي هؤلاء، كان يكفي هؤلاء لو كانت فرض كفاية. طيب كيف أجيب عن هذا؟ يعني ما كيف أجاب الذين قالوا أنها فرض على الكفاية أنها سنة مؤكدة؟ هذا سأرجئه بإذن الله رب العالمين للقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله.